شمل ما لو سلخ جلد حيوان وهو حي فإنه يطهر بالدباغ أيضا، لأنه كما سيأتي أن المنفصل من الحي كميتته. فإذا سلخت شاة حية فالجلد نجس، فالجلد إيه؟ نجس، ويطهر بالدباغ. قال: وجلود الميتة وجلود الحيوانات الميتة كلها تطهر بالدباغ كلها. هذا توكيد لقوله للجلود، توكيد لقوله وجلود، يقرأ بالرفع على الجر، بدليل قول الشارح ظاهرا وباطنا. فالطهر يكون للجلد كله، تمام، أي يطهر الجلد، ويطهر الجلد كله لا ظاهره فقط، يطهر ظاهره وباطنه. قال: تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ. والمراد بالدباغ هنا الاندباغ، فلا يشترط فيه فعل فاعل ولا قصد الدبغ. وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح، أو بإلقائه أي إلقاء الجلد على الدابغ كذلك أي بنحو ريح. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب، الإهاب هو اسم للجلد قبل دبغه. قال: ورواه مسلم، وفي رواية: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. هذا من حديث ابن عباس، وفيه: تصدق علي مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. نعم. قال: والظاهر أل في كلام الأل، نعم، أل في قوله والظاهر، والمراد بالظاهر يعني، لأنه قال الشارح قبل: وجلود الميتة تطهر ظاهرا وباطنا، فالمراد بالظاهر ظاهر الجلد. قال: ما لاق الدابغ. فأل في قوله الظاهر إما أن تكون عوضا عن المضاف إليه أي وظاهر الجلد، وإما أن تكون للعهد أي والظاهر المذكور قبله، الظاهر المذكور قبله، هذا العهد ليه الذكري. وكذا يقال في الباطن. قال: والظاهر ما لاق الدابغ. نعم. الزركشي رحمه الله عرف الظاهر بأنه ما ظهر من وجهي الجلد، يعني ما يعني لم يقصره على ما يلاقي الجلد فقط، لما قال ما يظهر من وجهي الجلد. والباطن ما يظهر عند شق الجلد غير أحد الوجهين. أنت عندنا جلد له ظاهر وباطن، إذا شققت الجلد إذا قطعته، فما يظهر عند القطع، فما يظهر عند القطع لا غير أحد الوجهين، غير أحد الوجهين، هذا يسمى باطنا، هذا يسمى باطنا. أما أحد الوجهين فهذا يسمى ظاهرا، وعلى تعريف الزركشي مشى الرملي في شرحه وغلط غير ذلك. نعم. قال: ولا فرق في الميتة، يعني ولا فرق في الحكم بطهارة جلد الميتة الذي نجس بموتها. قال: ولا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم كالشاة والجمل، أو لا، يعني أو غير مأكولة اللحم كالحمر الأهلية. قال: كما يقتضيه عموم الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب، نعم، قول الزركشي هو المعتمد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب، إهاب هذا لفظ نكرة، وأي إما أن تكون شرطية وإما أن تكون استفهامية، وعلى كلا التقديرين فلفظ إهاب وقع في سياق الشرط أو الاستفهام، والنكرة في سياق الشرط أو الاستفهام تعم، فيشمل مأكولة اللحم وغيرها. قال: والدبغ نزع فضوله. النزع مراد به الإزالة والقلع، نزع فضوله أي فضول الجلد، أي فضول الإيه؟ الجلد. قال: نزع فضوله وهي زوائده، فضول الجلد إيه؟ زوائده. قال: وهي اسم الإشارة يعود إلى قوله فضول الجلد، وأنث اسم وأنث هذا الضمير، عفوا، هي هذا ضمير ليس اسم إشارة، استغفر الله. قال: هي هذا ضمير يعود إلى الإيه؟ إلى الفضول، إلى قوله فضول نزع فضوله، وهي أي هذه الفضول. قال: مائيته ورطوبته. طبعا لفظ الفضول يحتمل أنه يعني إيه؟ مذكر، فأكون الشارح قد أشار إليه أو أعاد الضمير عليه بلفظ مؤنث نظرا للمعنى، لأن الفضول هي الأشياء التي تجعل في الجلد عفونة. قال وفضول، قال وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها، بحيث أين الباء هنا للتصوير يا مشايخ، كأنه يقول ونزع الفضول المجزئ مصور بعدم عود النتن إلى الجلد لو نقع في الماء. فقوله بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن، الباء للتصوير، أي ونزع الفضول المجزئ مصور بعدم عود النتن إلى الجلد لو نقع في الماء. قال بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن، أي لم يعد إليه النتن عن قرب، أما لو عاد إليه النتن بعد مدة طويلة فهذا لا يضر ولا يقدح في كونه قد اندبغ، لأن الأشياء الصلبة الطاهرة إذا مكثت في الماء مدة طويلة قد يحصل لها عفا وعفونة. يعني لو وضعت قطعة خشب في الماء مدة طويلة قطعا ستتعفن. قال لم يعد إليه النتن والفساد، الفساد عطف تفسير للنتن، هو تفسير للفظ النتن. قال وذلك، أي وذلك النزع للفضول المحصل لعدم عود الفساد للجلد، وذلك إنما يحصل بحريف. الحريف هو ما يلذع في اللسان عند ذوقه كالليمون مثلا، ولابد من توسط الماء بين الحريف وبين الجلد، إن لم يكن الجلد رطبا ولا في الدبغ رطوبة، فإن كان أحدهما رطبا فلا يشترط توسط ماء بينهما، يعني فلا يكفي وضع حريف جاف على جلد جاف، لا بد من توسط رطوبة، إما أن يكون الجلد رطبا وإما أن يكون الدابغ رطبا وإما أن نضيف نحن ماء بينهما. قال وذلك إنما يحصل بحريف بكسر الحاء المهملة يعني غير المنقوطة وتشديد الراء. قال كالقرض، القرض هو ورق شجر السلم، ويقال له في مصر شجر الصمت، يقال له في مصر إيه؟ شجر الصمت، وفي بعض البلاد يسمونه الخرنوب النبطي، الخرنوب الإيه؟ النبطي. قال كالقرض، وصورته عندكم على الصفحة. قال والعفص، العفص هو شجر البلوط أو البلوط، له طبطان، يستخدم ثمره في صناعة الصبغ غالبا، ويستخدم الآن في الطب، يصنع منه دواء يزيد الضغط، يزيد ضغط الدم، يرفع ضغط الدم. قال كالقرض والعفص وقشور الرمان. ولا فرق في ذلك، أي في الحريف المحصل للدبغ، بين الطاهر كما ذكر مثاله من نحو القرض والعفص والقشور، والنجس. ولا فرق بين الطاهر والنجس. قال كزرق الطيور، الزرق هو روث الطيور خاصة الحمام، فيه سخونة تنزع الفضول، تنزع الفضول. قال ولا يكفي التجميد، يعني ولا يكفي في تحصيل الدبغ تجميد مائية الجلد ورطوبته. قال ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس ونحو ذلك كالملح، يعني فلا يكفي الدبغ بالملح. قال ونحو ذلك مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته، لأن غاية ذلك أنه إيه؟ قد استتر ما فيه من فساد وعفونة، بدليل عود النتن إلى الجلد بعد ذلك. لذلك قال الشيخ لأن الفضلات لم تزل بل هي كامنة في الجلد. قال وإنما جمدت، بدليل أنه لو نقع أي الجلد في الماء عادت إليه العفونة. طيب بعدما ينتهي الدبغ ما الذي يحصل؟ قال ويصير المدبوغ، أي الجلد المدبوغ بعد انتهاء الدبغ، كثوب متنجس. يصير المدبوغ كثوب متنجس، كأنه ثوب أصابته نجاسة. لما؟ قال لملاقاته الأدوية، أي الأشياء التي توضع على الجلد اللي هو العفص والقرض، لملاقاته الأدوية النجسة أو التي تنجست. النجسة يعني نجسة العين كزرق الطيور، روث الطيور، أو التي تنجست به أي بالجلد قبل طهر عينه، لأن الجلد نجس، فإذا وضعنا عليه حريفا طاهرا تنجس هذا الحريف الطاهر بهذا الجلد النجس، فتنجس الحريف. فإذا عمل الحريف المتنجس في الجلد تطهيرا بالاستحالة، نجس هذا الحريف المتنجس الجلد بعد ذلك، فيصير الجلد كثوب متنجسا. لذلك قال فيجب غسله، فيجب غسله أي بعد الدبغ، أي بعد الإيه؟ الدبغ. قال لذلك أي لتنجس الجلد بعد اندباغه بأدوية الدباغ، إما النجسة أو المتنجسة. قال فلا يصلى فيه، أي فلا يجعل ثوبا يلبس ويصلى فيه، ولا عليه، يعني ولا يصلى عليه بأن يفرش بساطا، بساطا ليصلى عليه. قال فلا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله. ويجوز بيعه قبله، ويجوز بيع الجلد المدبوغ قبل الغسل. لماذا؟ لأنه ليس بالنجس العيني، بل هو متنجس يمكن تطهيره بالغسل. وسيأتي معنا أن شرط المبيع أن يكون طاهرا أو يمكن تطهيره بالغسل، فإن أمكن تطهيره بالاستحالة لم يجز ولم يصح بيعه. قال ويجوز بيعه قبله، أي قبل الغسل، ما لم يمنع من ذلك أي من صحة بيعه مانع. قال السائل أليس القرض طاهرا؟ نعم بلى طاهر، لكنه يصاب بالنجاسة من الجلد، الجلد نجس، فإذا وضعنا القرض الطاهر على الجلد تنجس القرض بسبب النجاسة الموجودة في الجلد، لأنه يشترط أن تكون رطوبة بين الجلد وبين الحريف، فإذا تنجس الحريف تأثر الحريف في الجلد تطهيرا بالاستحالة، فإذا طهر الجلد ما زال الحريف متنجسا فينجس الجلد بعد طهره، لكن تنجسه هذا يطهر بالغسل. يقول السائل هل يشترط أن يكون الدبغ بحريف أم يكفي أي مادة تزيل الفضول؟ أي مادة تزيل الفضول تسمى حريفا يا مشايخ، أي مادة تزيل الفضول تسمى حريفا. نعم. قال ويجوز بيعه قبله ما لم يمنع من ذلك، من ذلك يعني من صحة بيعه، ما لم يمنع من ذلك مانع، ككون الجلد مثلا مملوك، ككون الجلد مملوكا لغيره، أو كونه غير معلوم بأن ستر الدابغ جميعه، لأن شرط صحة المبيع أن يكون معلوما، فإذا ستر لم يكن معلوما للرائي فلا يصح بيعه، وسيأتي تفصيل ذلك في باب البيع إن شاء الله، نسأل الله أن يعجل. قال ولا يحل أكله، يعني ولا يحل أكل الجلد بعد دبغه، لأنه خرج من طبع اللحوم إلى طبع الثياب. قال سواء كان من مأكول اللحم أم من غيره، بخبر الصحيحين إنما حرم من الميتة أكلها، أو حرم من الميتة أكلها، وتحريم الأكل شامل لجلدها وإن دبغ. تمام، تحريم الأكل شامل للجلد وإن دبغ. قال وخرج بالجلد الشعر، وخرج بالجلد الشعر أي فلا يطهر بالإيه؟ بالدبغ تبعا للجلد، فلا يطهر بالدبغ تبعا للجلد. قال لعدم تأثره بالدبغ. قال النووي ويعفى عن قليله، يعني ويعفى عن قليل الشعر الموجود على الجلد بعد دبغه، هذا هو المعتمد، ولا يعفى عن كثيره على المعتمد، لكن بعض الأصحاب اختار طهارة الشعر تبعا للجلد وإن كان الشعر كثيرا، أظنه السكي رضي الله عنه والذي اختار ذلك. قال إلا جلد الكلب والخنزير، استثناء من قوله وجلود الميتة تطهر بالدباغ، استثنى من ذلك، قال إلا جلد الكلب والخنزير، يعني وجلد الخنزير فلا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، الحياة تفيد طهارة جميع أجزاء الحيوانات غير الكلب والخنزير، يعني ما دام الحيوان غير الكلب والخنزير طبعا، ما دام الحيوان حيا جميع أعضائه طاهرة، قدمه وجلده وشعره ما دام متصلا به، فإذا مات تنجس، إذن الحياة أفادت تطهير جميع الأعضاء وجميع الأجزاء، أما الدبغ فلا يفيد إلا تطهير الجلد فقط، فلا يفيد التطهير إلا في الجلد فقط، فأيهما أبلغ؟ الحياة أبلغ. فإذا لم تفيد الحياة الكلب والخنزير طهارة فالدبع لا يفيده الطهارة من باب أولى. قال والحياة لا تفيده، لا تفيد طهارته، لا تفيد طهارة المذكور، الضمير المفرد لأنه مؤول بالمذكور الكلب والخنزير يعني. قال وكذا ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر لما ذكر، وهو أن الحياة لا تفيد لا تفيده الطهارة، فالدبغ لا يفيده من باب أولى. تمام. وكذا ما تولد منهما، كأن وضعت كلبة، كأن حملت كلبة من خنزير أو العكس، هذا ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، كأن تولدت بين شاة وكلب، أو بين كلب، بين كلبة وتيس مثلا. تمام. قال وعظم الحيوانات الميتة، طبعا هذا لا يتصور الآن، لكن الفقهاء يضربونه من باب التنزل العقلي يعني، ليدرب الطالب على إيه؟ على الدوران مع العلة أينما وجدت، ولا يتقيد بالأسماء إنما يتقيد بالمعاني والعلل. قال وعظم الحيوانات الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وظلفها نجس. الظلف هو الظفر المشقوق لكل ما يجتر، لكل ما يجتر كالبقر والشاه والظبي ونحو ذلك، هذا الظفر المشقوق يسمى ظلفا. قال نجس لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وتحريم ما لا حرمة له، يعني وتحريم أكل ما لا حرمة له ولا ضرر فيه، يعني ولا ضرر في أكله، يدل على نجاسته، يدل على نجاسته. طيب ما هي الميتة؟ قال والميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية، يعني ليس المراد بالميتة المتصف بالموت مطلقا، وإلا لدخلت المذكاة، لدخلت المذكاة في قولنا ميتة، يبقى ليست الميتة هي الايه التي اتصفت بالموت، إنما المراد بها ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية. قال فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح، كالحمير مثلا إذا ذبحت تكون ميتة. قال وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية، كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد، يعني وكذا بيحة المحرم بحج أو بعمرة للصيد البري الوحشي، على ما سيأتي تفصيله في باب الحج إن شاء الله تعالى. ذبيحة المحرم للصيد البري الوحشي ميتة. قال وما ذبح بالعظم ونحوه، أي بالأظفار مثلا، هذا أيضا يسمى ميتة، لأنه وإن ذبح، وإن ذبحه مسلم لكنه لم يذبح بآلة شرعية. وبقي على الشارح من الأقسام ما لم يذك أصلا، كالميتة بإيه؟ بالخنق ونحوه. وطبعا لم يذكر الشارح لظهوره. فالحاصل أن الميتة قسمان، ما لم تذك أصلا، وما ذكيت زكاة غير شرعية، كأن ذبحها مجوسي أو ذبحت لا بآلة شرعية. قال والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي الذي قطع من الحي، كأن قطعت قطع ذيل بهيمة وهي حية، أو قطع ألية شاة وهي حية، ما حكم هذا المقطوع؟ قال حكمه كحكم ميتة هذا الحي، فإن كانت ميتته طاهرة كان ذلك الجزء المنفصل طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فذلك الجزء نجس. قال إن كان طاهرا، يعني إن كان ذلك الحي، عفوا، إن كانت ميتة هذا الحي طاهرة فطاهر، أي فهذا الجزء المنفصل من الحي طاهر. وإن كان نجسا، يعني وإن كانت ميتة ذلك الحي نجسة فنجس، يعني فهذا الجزء نجس. فكان الأولى بالمصنف أن يقول إن كانت طاهرة، إن كانت، أي إن كانت ميتته طاهرة فالجزء المنفصل حال حياته طاهر، وإن كانت نجسة فنجس. لكن الشارح ذكر لأن لفظ الميتة، لفظ الميتة في كلام الشيخ ويقول كميتة ذلك الحي، ميت هذا مضاف وذلك مضاف إليه، وإذا أضيف اللفظ المؤنث إلى لفظ مذكر اكتسب منه التذكير، ف فلعل الشارح ذكر الصفة بالنظر إلى اكتسابها التذكير من المضاف إليه. قال لخبر ما قطع من حي فهو كميتته رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين البخاري ومسلم. قال والمنفصل من الآدمي والسمك والجراد طاهر، لأن ميتة الآدمي وميتة السمك والجراد طاهرة. قال ومن غيرها، يعني ومن غير مذكورات، يعني من غير الآدمي والسمك والجراد، قال نجس. قال إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول، كشعر الماعز وصوف الضأن وريش الحمام والعصافير ووبر الإبل. قال كل ذلك إيه؟ طاهر. قال طاهر، وقيد الشعر وغيره بكونه من مأكول، لأن شعر غير المأكول ينجس بمجرد انفصاله، ينجس بمجرد انفصاله، يعني هو ما دام شعر غير المأكول ما دام متصلا يكون طاهرا، فإن انفصل صار نجسا. لذلك الشيخ يقول من شاء وإلا شعر وصوف أو ريش أو وبر المأكول قال طاهر. قال بالإجماع ولو نتف منها، ولو نتف يعني أخذ منها بفعل فاعل، أو انتتف يعني أو انتزع بنفسه، يعني سواء في الحكم بطهارة المذكورات أن تنتف بفعل فاعل أو أن تنتتف بنفسها. طبعا محل طهارة هذه المذكورات الأربعة إذا انفصلت في حياة الحيوان، إذا جزت من على إيه؟ من على الحيوان وهو حي، أو جزت بعد ذكاة الحيوان، لكن إن أخذت منه بعد موت الحيوان لا بذكاة شرعية فهذه الشعور أو الريش ونحو ذلك نجسة تبعا للحيوان. نعم. قال الله تعالى ومن أصوافها، أراد أن يستدل على طهارة المذكورات، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، أي تتخذون أثاثا ومتاعا إلى حين. قال وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود، إذن المعهود أن النفس تعاف الميتات فلا تنتفع منها لا بشعر ولا بغيره، والشعر أيضا يتبع جملة البدن طهارة وحدثا ونجاسة بدليل وجوب مسح الشعر في الوضوء وغسل الشعر في الجنابة، فالشعر يتبع البدن، فإذا كان البدن طاهرا فالشعر طاهر، وإن كان البدن نجسا فالشعر نجس. تمام؟ والأصل أننا نأخذ الشعور والأصواف ونحو ذلك من الحيوانات وهي حية نجزها من عليها، فالآية جاءت على ما هو المعهود. قال ولو شككنا فيما ذكر، أي في الشعر والصوف والريش والوبر، هل انفصل من طاهر أو نجس؟ الطاهر معروف. طيب ما هو شعر الحيوان النجس؟ كشعر الميتة هذا شعرها نجس، أو شعر نحو الكلب هذا شعر نجس. فإذا شككنا هل انفصل من حيوان طاهر أو من حيوان نجس، قال حكمنا بطهارته. وكذلك لو شككنا هل هو من حيوان مأكول أو غير مأكول، نحكم بطهارة هذا الشعر، لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها. قال بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم أي مرقاة في الشارع وشككنا هل هي من مذكات أو لا، قال لأن الأصل عدم التزكية. قوله بخلاف ما لو رأينا يعني لا نحكم بالطهارة، لا نحكم بالطهارة إذا رأينا قطعة لحم، يعني لا نقول قطعة اللحم هذه طاهرة. لما؟ قال لأن الأصل عدم التزكية، لكن طبعا محل الحكم بالنجاسة إذا دلت القرينة على عدم التزكية، كأن كانت مرمية مكشوفة في شارع، لكن لو وجدناها مثلا ملفوفة في كيس ونحو ذلك فالظاهر أنها من مذكاة وأنها يعني سقطت من أحدهم، وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح، فيقيد قوله لأن الأصل عدم التذكية بما إذا لم تكن في نحو كيس يحفظها، أما إذا كانت ملقاة مكشوفة فالأصل فيها عدم التذكية، وهذا التفصيل يأتي في بلاد المسلمين، أما بلاد الكفار فالأصل في كل اللحوم الموجودة هناك أنها غير مذكاة. قال والشعر على العضو المبان نجس، إذا كان العضو نجسا تبعا له. أتى الشارح بهذا الفرع لئلا يتوهم من قوله فيما سبق إلا شعر أو وبر أو صوف أو ريش المأكول فإنه طاهر، لا يتوهم أن الشعر الموجود على العضو الذي أبين من الحي تابع لأصل الحي، يعني لا يكون كميتة الحي، لا يعني دفع بذلك ألا يتوهم أن هذا الشعر الموجود على العضو المباني طاهر مطلقا ما دام قد أخذ حال الحياة، يبقى ليس المراد هذا. والشعر المبان على العضو المبان، والشعر على العضو المبان نجس إذا كان العضو نجسا، لكن إذا كان العضو طاهرا كيد إنسان مثلا قال فتكون طبعا الشعر إيه؟ طاهر. إذا كان العضو طاهرا فالشعر طاهر، قال تبعا له يعني تبعا لهذا العضو. نعم. قال والشعر المنفصل من الآدمي، وكذا كل أجزاء الآدم يعني ليس الشعر فقط إنما جميع الآدمي، جميع بدن الآدمي. قال والشعر المنفصل من الآدمي سواء انفصل منه في حال حياته أم بعد موته طاهر، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم قضية يعني مقتضى ولازم، ومقتضى التكريم ألا يحكم بنجاسته يعني بنجاسة الآدمي بالموت. بقى معنى المبان، المبان هو المقطوع، المبان هو المقطوع. والشعر على العضو المبان يعني على العضو المقطوع، يعني لو قطعنا ذيل بهيمة، لو قطعنا ذيل بهيمة هذا الذيل عليه شعر، هذا الشعر أخذ حال الحياة أو بعد الموت أخذ حال الحياة، لكنه نجس مع كونه مأخوذا حال الحياة. لما حكمنا بالنجاسة؟ لأن العضو المقطوع من البهيمة نجس كميتة هذه البهيمة، فيحكم بنجاسة هذا الشعر تبعا ليه؟ لهذا العضو الذي حكمنا بنجاسته. نعم. قال وقضية التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، بنجاسته يعني بنجاسة الآدمي بالموت. قال وسواء المسلم وغيره يعني المسلم وغير المسلم طاهران حال الحياة وبعد الممات. قال وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فمراد به أي فالمراد بالنجاسة في قوله تعالى نجس، فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس، يعني أو المراد أنه يجب اجتناب الكفار كوجوب اجتناب النجاسات، فهذا من باب التشبيه البليغ، فكأن الله عز وجل يقول المشركون كالنجس في وجوب الاجتناب. نعم. قال لا نجاسة الأبدان، يعني ليس المراد نجاسة الأبدان. قال وتحل ميتة السمك والجراد فهما طاهرتان كميتة الآدمي كما تقدم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد هاتان الميتتان والكبد والطحال هذان الدمان. قال ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان، كل عين موجودة في الدنيا لا تخرج عن هذين، إما أن تكون جمادا وإما أن تكون حيوانا. قال فالجماد، الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا قبل ذلك ولا هو أصل حيوان كالمنية وأصل الحيوان يعني الحيوان تخلق منه، ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان. يبقى الحيوان يبقى حيوان إيه؟ غير الجماد. طب ما الجماد؟ الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا أصل حيوان ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان كالفضلات. فقدم الشارح الكلام على الجماد لقلة الكلام عليه، ثم تكلم على الحيوان وما هو طاهر وما هو نجس منه، ثم تكلم على ما يخرج من الحيوان. فالكلام على ما يخرج من الحيوان يعني على الفضلات من جملة الكلام على الحيوان، فلا وجه لاعتراض الشيخ البجرمي وغيره على الشيخ بأنه كان الأحسن أن يقول الأعيان جماد وحيوان وفضلات. واضح؟ نعم. قال فالحيوان كله طاهر. لما؟ قال لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. فبعض الجمادات يؤكل فقط، وبعضها يلبس فقط، وبعضها يفرش فقط، وبعضها يبنى به فقط كالأحجار والطوب ونحو ذلك. قال تعالى هذا دليل على الامتنان على العباد بكل ما في الأرض من الجمادات. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإنما يحصل الانتفاع هذا بالنظر للمأكولات، إذ لو كانت المأكولات نجسة لما تأتى الانتفاع بها مطلقا. قال وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل هذا بالنسبة للملبوسات والمفروشات، فإذ لو كان غير طاهرين كان الملبوس والمفروش غير طاهرين يحرم الانتفاع به من وجه دون وجه، يعني يجوز لبسه ما لم يترتب على ذلك تضمخ بالنجاسة، ولا يجوز لبسه إذا ترتب على ذلك تضمخ بالنجاسة. يقول السائل: ما معنى ولا كان حيوانا؟ يعني كان حيوانا ثم استحال إلى جماد، كان حيوانا ثم استحال إلى جماد، أو استحال إلى طبيعة أخرى. نعم. قال: وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته. هذا مستثنى من قوله طاهر، مستثنى من قوله كله طاهر. يبقى عندنا جملة اعتراضية طويلة: فالجماد كله طاهر إلا ما نص الشارع على نجاسته. فمن أول قوله لأنه خلق لمنافع العباد إلى قوله وإنما يحصل الانتفاع ويكمل بالطهارة، هذه جملة اعتراضية، هذه جملة معترضة. تمام. وربط الكلام: فالجماد كله طاهر إلا ما نص الشارع على نجاسته. طيب، ما الذي نص الشارع على نجاسته من الجماد؟ قال: وهو أي وما نص الشارع على نجاسته من الجماد كل مسكر مائع. احترز بالمائع عن المسكر الجامد كالحشيش والأفيون، فإنهما مسكران كما قاله النووي، لكنهما طاهرين لجمودهما لعدم كونهما مائعين. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا دليل على نجاسة كل مسكر مائع غير الخمر. أما دليل نجاسة الخمر فقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أي نجس. والنجس شامل للنجاسة الحسية والمعنوية، لأن الراجح عند الأصوليين أن اللفظ يحمل على جميع معانيه إذا أمكن، أما إذا لم يمكن فيحمل على إيه؟ على المتعين منه فقط. وهنا الخمر يمكن أن يحمل على النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية، فلذلك قلنا الخمر نجس. قال: وكذا الحيوان كله طاهر لما مر، أي لأنه خلق لمنافع العباد، والله لا يمتن على عباده بالنجس، ولأن كمال الامتنان لا يحصل إلا بالطهارة، أو ولأن الانتفاع لا يحصل إلا بالطهارة أو لا يكمل إلا بالطهارة. قال: وكذا الحيوان كله طاهر إلا ما استثناه الشارع أيضا، وهو أي والمستثنى الكلب، ثم قال: والخنزير، ثم قال: وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوان الطاهرة. فالمستثنى من الحيوان ثلاثة أشياء، والمستثنى من الجماد شيء واحد. قال: إلا الكلب، وهو الكلب أي هذا مستثنى كلب ولو معلما، خلافا لمن قال الكلب المعلم طاهر. قال: لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم، أي مطهر، طهور يعني مطهر، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكريمة، ولا حدث على الإناء ولا تكريمة، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه، وهو أي وفمه أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوانات نكهة، يعني رائحة الفم، يعني نكهة يعني رائحة فم. قال: لكثرة ما يلهث، لكثرة ما يخرج لسانه من التعب أو العطش أو الحر. تمام. قال: فبقيتها أي فالحكم على بقية أجزائه بالنجاسة أولى، لأنه إذا كان أطيب أجزائه نجس وأمر بالغسل من ولوغه سبع مرات إحداهن بالتراب، فغير أجزائه نجس من باب أولى. إذن فقوله الشارح: فثبتت نجاسة فمه فبقيتها أولى، هذا المعطوف على المعطوف. أما من أول قوله وهو أطيب أجزائه إلى قوله لكثرة ما يلهث به، فهذه جملة معترضة. قال: والخنزير، هذا المستثنى الثاني من الحيوان. قال: لأنه أسوأ حالا من الكلب. لما؟ لأن الخنزير لا يقتنى بحال، بخلاف الكلب فإنه يقتنى، كلب الزرع لحراسة الغنم. ولأن الخنزير يندب قتله وإن لم يكن عقورا، ويجب قتله إن كان عقورا، بخلاف الكلب لا يجوز قتله إلا إذا كان عقورا. فالخنزير أسوأ حالا من الكلب إذا حكمنا بنجاسته. نعم. قال: وفرع كل منهما مع الآخر، أي المتولد من كلب وخنزيرة أو العكس. قال: أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة كالمتولد بين ذئب وكلبة. قال: تغليبا للنجاسة، يعني لماذا حكمنا على المتولد بالنجاسة؟ قلنا تغليبا. يقول السائل: ما معنى عقور؟ يعني يخمش ويعض ويعض ويهجم على ما يعني على الناس، هذا الكلب العقور. قال: وأن الفضلات، هذا معطوف على قوله اعلم أن الأعيان جماد سعران. أيوة. نعم، عقور يعني سعران. نعم. قال: وأن الفضلات، هذا معطوف على قوله اعلم أن الأعيان جماد وحيوان، فكأنه قال يعني فلما فرغ من الكلام على الجماد وعلى الحيوان وعلى أجزاء الحيوان المنفصلة، شرع يتكلم على ما ينفصل عن بطنه. بعدما تكلم على الجزء المنفصل من الحي وبين أنه كميتته ذلك الحي، بين ما ينفصل لكن لا من الحيوان، لكن ما ينفصل عن من باطن الحيوان، عن باطن الحيوان. وأن الفضلات، يبقى هذا معطوف على قوله اعلم أن كذا كذا. وأن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان، يعني يجتمع في الباطن ثم يخرج، يستحيل في باطنه، يتحول من حالة إلى حالة ثم يجتمع في هذا الباطن ثم يخرج بعد ذلك. قال: وهو نجس، أي وهذا المستحيل نجس، وهذا الذي يستحيل يعني يتغير ويتحول من حالة إلى حالة نجس. طيب ما هو؟ قال: كدم، أي دم سائل بخلاف الدم الجامد، ففيه تفصيل. الدم الجامد فيه، الدم الجامد فيه تفصيل، إن كان كبدا أو طحالا أو علقة فطاهر، وإلا فنجس. ويستثنى من نجاسة الدم 8 أشياء: الكبد والطحال والمسك والعلقة والمضغة ولبن مأكول اللحم ولبن الآدمي وماني غير الكلب والخنزير ودم بيضة لم تفسد بأن صلحت أو صلحت للتفرخ، يعني يتأتى أن يخرج منها فرخا. هذه 8 مستثنيات من نجاسة الدم. قال: كدم ولو تحلب، ولو تحلب من كبد أو طحال، يعني ولو سال الدم من كبد أو طحال فهذا الدم نجس، أما نفس الكبد فطاهر. نفس الكبد طاهر، الدم المتحلب من الكبد نجس. قال: لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم المسفوح أي السائل، فلا يقال الكبد والطحال دمان، فلا يقال الكبد والطحال دمان، لا، المراد الدم السائل. نعم. لو سحق الكبد والطحال وصار كالدم ظل على طهارتهما، ظل على طهارتهما. قال: وقيح، هذا معطوف على قوله كدم، أي ومن المستحيل قيح، لأنه دم مستحيل، لأنه دم مستحيل، أي مستحيل إلى فساد. وإلا فاللبن دم مستحيل أيضا، لكنه مستحيل إلى صلاح فهو طاهر. نعم. قال: وقيء، وإن لم يتغير، يعني وإن لم يخرج القيء متغيرا من المعدة، وهو الخارج من المعدة، أي الراجع بعد وصول، هل القيح هو الصديد قريب منه؟ قال: وهو، أي القيء هو الخارج من المعدة، المراد بالخارج من المعدة يعني الخارج بعد الوصول إلى المعدة يقينا أو احتمالا، أما الراجع قبل الوصول إلى المعدة يقينا أو احتمالا فلا يكون نجسا ولا متنجسا، هذا عند الشيخ الخطيب وعند الشيخ ابن حجر. أما الشيخ الرملي في النهاية فجرى على أن ما جاوز مخرج الحاء نجس وإن لم يصل إلى المعدة، يعني أنت ابتلعت لقمة فوصلت إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى أقصى الحلق، إلى أقصى الحلق ثم رجعت وأخرجتها، هذه نجسة. لما؟ قال: لأنها قيء. لما؟ لأنه يقول أن ما جاوز مخرج الحاء، ما دخل وجاوز المخرج ثم رجع، هذا يكون نجسا. هذا ما قال، هذا كلام الشيخ الرملي في النهاية. لكن الشيخ الحفناوي رحمه الله من كبار العلماء المحشين قال قولا أراه حسنا جامعا بين الشيخ الخطيب وبين الشيخ الرملي، قال: إن مخرج الحاء معتبر في الخروج لا في الدخول. يعني إيه؟ يعني أن ما في المعدة إذا وصل إلى مخرج الحاء إذا رجع الذي استقر في المعدة، استقر فين؟ في المعدة. إذا وصل إلى مخرج الحاء يقال له قيء ويحكم عليه بالنجاسة. أما الداخل حال الأكل إذا وصل إلى مخرج الحاء ثم خرج لا يكون نجسا. واضح الجمع بين الشيخين؟ يقول أن مخرج الحاء الذي ذكره الرملي معتبر في الخروج لا في الدخول، فما دخل ووصل إلى مخرج الحاء لا يحكم عليه بالنجاسة، وما خرج إلى مخرج الحاء حكم عليه بالنجاسة، ولا يشترط في القيء تغير الطعام. الشيخ يقول ولو وإن لم يتغير، يعني وإن لم يخرج القيء متغيرا، بل ولو كان ماء، ولو كان القيء ماء خلافا للإسنوي، يعني لو ابتلعت ماء وخرج فورا بعد وصول إلى المعدة غير متغير حكمنا عليه بالنجاسة. نعم. قال لأن القيء من الفضلات المستحيلة كالبول، أي المستحيلة إلى فساده. قال وجرة، هذا معطوف على قوله دم كدم، وهي أي والجرة بكسر الجيم ما يخرجه البعير، ما يخرجه البعير أي ليأكله ثانيا، ما يخرجه البعير يعني ليأكله ثانيا. قال ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار، يعني ليأكله ثانيا، ليأكله إيه ثانيا، يعني إيه الاجترار؟ يعني يأكله مرة أخرى. قال ومرة، وهي بكسر الميم ما في المرارة التي نسميها نحن الصفراء، الصفرة. قال وأما الزباد، الزباد هذا إما لبن قط بحري وإما عرق قط بري. فإن كان لبن قط بحري فهو طاهر، لأن ما خرج من البحر طاهر كله إلا ما يستثنى الضفدع والتمساح. وإن كان عرق سنور بري، فإن كان هذا السنور ليس كلبا ولا خنزيرا، إذن فهذا السنور البري طاهر وعرقه طاهر ولعابه طاهر، إذن الزباد كله طاهر. طب لماذا ذكره الشيخ هنا؟ لأن الزباد لما قيل إنه لبن سنور بحري، سنور يعني قط، لما قيل إن الزباد لبن سنور بحري على قول، وكان اللبن دما مستحيلا إلى صلاح، ناسب ذكر الزباد بعد الدم وما يستحيل عن الدم إلى فساد. وكذا يقال في المسك، المسك دم، المسك دم، يعني هو كذا الشيخ انتهى من الكلام على الدم وعما يستحيل عن الدم. ما الذي يستحيل عن الدم؟ القيح والقيء والجرة، لا ليست الجرة كذلك، والجرة والمرة هذا تابع للقيء. ثم رجع بعد ذلك وجاء بأشياء يتوهم أنها قد تكون نجسة وهي مستحيلة أيضا، وما هي؟ قال كالزباد والمسك والعنبر على هذا الترتيب. يبقى بعدما ذكر الشيخ الدم وما يستحيل عن الدم إلى فساد ذكر الزباد لأنه لبن سنور بحري، واللبن مستحيل عن دم فهذا مستحيل إلى صلاح، والمسك دم لكنه مستحيل إلى صلاح. وذكر العنبر كما سيأتي، ذكر العنبر بعد الكلام على المسك لاشتراك العنبر والمسك في طيب ريحهما، وإن لم يكن العنبر دما ولا مستحيلا عن دم. نعم. قال وأما الزباد فطاهر. قال في المجموع لأنه إما لبن سنور يعني قط بحري كما قاله الماوردي، أو عرق سنور بري كما سمعته، يعني سمعه النووي من ثقات من أهل الخبرة بهذا، فهو على كلا التقديرين طاهر، لأن الحيوان البحري طاهر مطلقا وعرق الحيوان البري طاهر أيضا إذا كان هذا الحيوان طاهر. قال لكن يغلب اختلاط عرق السنور البري بما يتساقط من شعره، وكما تقدم أن شعر غير المأكول المنفصل عنه نجس. قال لكنه يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره، فليحترز عما وجد في الزباد من الشعر، فإن الأصح منع أكل البري، وإذا منع من أكله يكون شعره نجسا. قال وينبغي العفو عن قليل شعره، هذا الانبغاء بحثه صاحب العباب وليس هو من تتمة كلام المجموع كما يتوهم من العبارة. قال وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم. فإذا كان أطيب الطيب فهو طاهر. فالشيخ أشار إلى الحكم بالتعليل، أشار إلى الحكم بالتعليل، سواء انفصل هذا المسك من ظبي حي أو من ظبي ميت، سواء انفصل المسك من ظبي حي أو من ظبي ميت. ليه؟ لأن المسك أطيب الطيب. قال وفأرته، الفأرة هي الوعاء الذي يحفظ المسك. قال وفأرته طاهرة، طاهرة إن انفصلت حال الحياة، إن انفصلت حال الحياة أو بعد الذكاء، وإلا يعني إن انفصلت بعد الموت لا بذكاء فهي نجسة. إذن عندنا تفصيل، المسك طاهر مطلقا سواء انفصل من حي أو من ميت. أما الفأرة فهي إن انفصلت من ميت، من ميت فنجسة، وإن انفصلت من حي فهي طاهرة. هذا ما جرى عليه الشيخ ابن حجر في التحفة خلافا للشيخ الإسلام زكريا في شرح الروض. الشيخ الإسلام زكريا يقول لا فرق بينهما، إن انفصل المسك والفأرة من ظبي ميت فكلاهما نجسان. الفأرة نجسة لانفصالها عن إيه؟ عن ميتة فتكون نجسة، والمسك يتنجس بفأرته ليه؟ النجسة. إذا انفصل حال الحياة فطاهرا، يبقى شيخ الإسلام زكريا يقول إن انفصل حال الحياة طاهرا وإلا فنجسا. شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي يقول المسك طاهر مطلق انفصل حال حياة أو حال ممات، أما الفأرة ففيها التفصيل. قال وفأرته طاهرة، وهي أي هذه الفأرة خراج بجانب سرة الظبية قريبا من إيه؟ من قدمه. قال كالسلعة، كالإيه؟ كالسلعة بفتح السين المشددة وفتح اللام، والسلعة هذه يعني دمل على شكل دمل كبير، خراج كبير، يكون سببها اختلال في التوازن الغذائي وتهيئ الجسم لاستقبال جراثيم وميكروبات. أما السلعة بسكون اللام فهي الشجة في الرأس، وأما السلعة بكسر السين فهي بضاعة التجارة. واضح؟ نعم. قال وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة، فتحتك بالظبي يعني أثناء المشي ونحو ذلك حتى تلقيها، حتى تلقيها الظبية. واختلفوا في العنبر، العنبر هذا مادة رخوية دهنية قريبة إلى الشمع، يتجمع من إفرازات الغدة. يقول الشيخ محمد القصص عندي بكسر السين مع التشديد، لا يا مولانا الشيخ هذا خطأ، السلعة بضاعة التجارة. نقول كنا بنقول العنبر هذا مادة رخوية دهنية تتجمع من إفرازات الغدة الصفراء التي يفرزها الحوت، فالعنبر هذا يخرج من بطن الحيتان، من حيتان العنبر، الحوت يسمى الحوت العنبر. هذه المادة تفرز من الكبد خاصة، تفرز أثناء تناول الحوت لكميات كبيرة من الأسماك. في أثناء عملية الهضم بعض هذه الأسماك يهضم وبعضها لا يهضم، وبعضها لا يهضم، ويبقى منها جزء كبير، فيفرز الكبد مادة العنبر فتحيط بهذا الطعام الذي لم يهضم ويقذفه الحوت خارجا على سطح البحر، وهذا ما يعرف بقيء الحوت. تتصف مادة العنبر برخويتها أثناء القذف من بطن الحوت، أما إذا لامست سطح البحر جمدت. وهذا العنبر يحتوي على مادة عطرية شبيهة برائحة المسك، ويدخل في تركيب أجود أنواع العطور، ويعتبر من أقوى مثبتات العطور هذا الايه العنبر. قال واختلفوا في العنبر، فمنهم من قال إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها، أي فهو روث كما صرح به المليباري في فتح المعين وغيره. قال ومنهم من قال إنه طاهر لأنه ينبت في البحر ويلفظه، وهذا هو الظاهر، يعني هذا ما اعتمدوه، وقد قدمت لكم أنه يلفظه الحوت من بطنه. نعم. قال وروث، هذا معطوف على قوله كدم، وهو شامل لروث مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ولو كان روثة نحو ذباب. قال وروث ولو من سمك وجراء، يعني لا يتوهم من طهارة ميتة السمك والجراد طهارة روثهما. قال لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس. قال وبول معطوفا على قوله كدم، للأمر بصب الماء عليه، يعني على محله بعد زوال عينه، لأنه كما سيأتي أن البول الحاصل على الأرض لا يمكن تطهيره إلا إذا زال عينه وصب الماء على محله، ولا يكفي صب الماء على عين البول، على نفس البول كما سيأتي في آخر الباب. قال للأمر بصب البول عليه، يعني على محله في بول الأعرابي في المسجد، رواه الشيخان. قال ومذي، وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق، وبعضهم يقول ماء شفاف يخرج بلا شهوة عند ثورانها. كيف يخرج بلا شهوة عند ثورانها؟ يعني هل ثم شهوة أو لا؟ لكن نقول المراد أنه يخرج بلا مصاحبة شهوة، ليس هو كالمني، المني يخرج دفعات ويصاحب خروجه شهوة، يصاحب خروجه شهوة. أما المذي فلا، فأثناء خروجه لا يخرج بشهوة، لكن السبب في خروج الشهوة، يعني تحصل الشهوة ويثور المرء فيخرج المني ولا يصاحب الخروج شهوة مع الخروج، بخلاف المني، المني تحصل الشهوة أثناء الخروج. قال للأمر بغسل الذكر منه، أي من المذي، في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالى عنه. وودي، وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول، خروجه عقب البول ليس مطلقا، إنما يخرج حيث استمسكت الطبيعة، يعني أصيب المرء بالإمساك. قال أو عند حمل شيء ثقيل، أي ويخرج عند حمل شيء ثقيل قياسا على ما قبله، يعني قياسا على المذي. والأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأنه أصل حيوان طاهر، فكل المني من الحيوان طاهر إلا مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. لما؟ قال لأنه، يعني لأن المني أصل حيوان طاهر، يعني تخلق منه حيوان طاهر. قال ولبن ما لا يؤكل، هذا معطوف على قوله كدم، يعني اللبن ما لا يؤكل نجس أيضا، ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي، لأن الآدمي لا يؤكل. قال كلبن الأتان، يعني كلبن الحمير عزكم الله، خاصة المصريين، لأنه يستحيل في الباطن كالدم، لأن اللبن يستحيل في الباطن كالدم. قال وأما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس، وإن ولدت بغلا، وإن كان البغل لا يؤكل، لكن لبن الفرس، لبن الفرس طاهر، وإن كان وإن ولدت بغلا بأن نزع عليها حمار فتلد بغلا، قال فطاهر. وأما لبن ما يؤكل لحمه فطاهر، لقوله تعالى لبنا خالصا سائغا للشارب. لبنا هذا نكر في سياق الامتنان، والله لا يمتن على عباده إلا بطاهر. خالصا يعني إيه؟ يعني خالصا من حمرة الدم ومن قذارة الفرس ونحن ذلك. قال وكذا لبن الآدمي، إذ لا يليق بكرامته، لبن البغل نجس لأن البغل لا يؤكل. وقال وكذا لبن الآدمي، إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشأه نجسا، منشأه يعني ما ينشأ ويربى عليه، تمام. قال وكلامهم، كلام الأصحاب، شامل للبن الميتة، للبن المرأة الميتة، للبن الآدمي ولو ميتا فهو طاهر. قال وبه، أي وبطهارة مني وبطهارة لبن الآدمية الميتة، جزم في المجموع، ولبن الذكر والصغيرة، أي وشامل للبن الذكر والصغيرة. فلو فرضنا أن الرجل يخرج منه لبن وأن الصغيرة دون 9 سنين يخرج منها لبن، فهذا اللبن طاهر. قال ومنها، هذا معطوف على قوله وأن الفضلات منها ما يستحيل. قال ومنها ما لا يستحيل، الفضلات منها ما يستحيل ومنها ما لا يستحيل. نعم. يا كريم يا رب. وكأنه قال: اعلم أن الفضلات منها ما يستحيل ومنها ما لا يستحيل. قال: وهو طاهر، أي وما لا يستحيل طاهر، كعرق ولعاب ودمع، لكن بقيد: إن كان من حيوان طاهر. إذا قال إيه؟ وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهر، يعني خارج من حيوان طاهر. فإن كان من حيوان نجس فنجس، يعني ريق ودمع ولعاب وعرق الكلب والخنزير ونحوه نجس. ثم قال: والعلقة، وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، يعني هذا كان أصله دما، كان أصله دما فاستحاله إلى دم متجمد غليظ. قال: والمضغة، معطوف على قوله والعلقة، وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحم، ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة. كأنه قال: والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج طاهرة، وما ذكر غير ذلك جمل اعتراضية، وما ذكر غير ذلك جملة اعتراضية. كأنه قال: والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج من حيوان طاهر، احترازا عن رطوبة فرج حيوان نجس، وعن علقة حيوان نجس، وعن مضغة حيوان نجس، فكل ذلك إيه؟ نجس كأصله. ورطوبة الفرج هذه فيها تفصيل، رطوبة الفرج هذه فيها تفصيل، رطوبة الفرج هذه ما يسمى حديثا بالإفرازات المهبلية، وهي ماء أبيض متردد بين العرق والمذي، ليس عرقا وليس مذيا وليس منيا، تمام؟ رطوبة الفرج إن كانت من حيوان نجس نحو الكلب فنجسة، وإلا بأن كانت من حيوان طاهر. فإن كانت خارجة من المحل الذي لا يجب غسله في الاستنجاء، يعني ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها للاستنجاء، هذا طاهر جزما. وإن كانت خارجة من محل يصل إليه ذكر المجامع فأيضا طاهرة. إن كانت خارجة من محل لا يصل إليه ذكر المجامع، يعني من أقصى المهبل، يعني قريبة من الرحم أو من الرحم نفسه، فهذه نجسة قطعا، وذلك يعرف بتغير الريح ونحو ذلك. نعم. ثم قال: ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان. يبقى ما كان نجس العين غير متنجس، نجس العين هذا احتراز عن المتنجس. ولا يطهر من نجس العين إلا إيه؟ بغسل ولا باستحالة إلا شيئان، أحدهما الجلد كما إذا دبغ كما مر، والثاني الخمرة إذا تخللت بنفسها. تطهر الخمر وكذا دنها، يعني إناؤها التي هي فيه يطهر تبعا لها. والمراد بالخمر هنا المتخذة من عصير العنب خاصة. حاضر، إعادة تفصيل حكم الرطوبة. نقول: رطوبة الفرج إما أن تخرج من حيوان طاهر، ومراد بالحيوان هنا كل كائن حي، لا اسم رب الحيوان يعني ما يقابل الإنسان أو ما يقابل الطيور، لا، كل كائن حي. هذه الرطوبة إن خرجت من حيوان نجس فنجس مطلق ولا تفصيل، كالكلب والخنزير ونحو ذلك. إن خرجت من حيوان طاهر كالمرأة وكالبهيمة أعزكم الله ففيها تفصيل، إما أن تكون خارجة من المحل الذي لا يجب غسله في الاستنجاء. المرأة الثيب إذا قعدت للاستنجاء، قعدت على الأرض للاستنجاء، يظهر من فرجها ما لا يظهر من فرج البكر، تمام؟ البكر تختلف عن الثيب، الذي يظهر هذا يجب غسله، ما لا يظهر من البكر إذا قعدت هذا لا يجب غسله في الاستنجاء، ما لا يظهر من البكر إذا قعدت لا يجب غسله من في الاستنجاء. هذا المحل إن خرجت منه رطوبة فهذه رطوبة طاهرة قطعا. طيب، إن خرجت الرطوبة من محل يصل إليه ذكر المجامع، هذا محل داخل الفرج داخل المهبل، لكن هذا المحل يصل إليه ذكر المجامع عادة ولا عبرة بالإيه؟ بمن به عبالة ونحو ذلك، يصل إليه ذكر المجامع عادة، هذا الخارج من هذا المحل طاهر أيضا. وكونه طاهر لا يستلزم عدم نقض الوضوء، بل كل خارج ينقض الوضوء مطلقا ولا تفصيل. كلامنا في الطهارة والنجس، يعني إذا أصاب الملابس لا ينجسها، لا ينجسها. كلامنا في ايه؟ في الطهارة والنجاسة، لا في نقض الوضوء. طيب، يبقى اما ان يخرج من محل لا يجب غسله في الاستنجاء، واما ان يخرج من محل لا يصل اليه ذكر المجامع، واما ان يخرج من محل لا يصل اليه ذكر المجامع، يعني محل بعيد من الرحم مثلا، يرخيه الرحم. هذا الذي يخرج من محل بعيد لا يصل اليه ذكر المجامع نجس قطعا. وضحت؟ نعم. قال: والثاني الخمرة، عند الشك الأصل الطهارة. والثاني الخمرة، المراد بالخمرة هنا كما نقول المتخذة من عصير العنب خاصة، لا كل مسكر مائع، فغير الخمر كالنبيذ. غالبا هذه الإفرازات لا تخرج من الثيب، نعم، لا تخرج إلا من الثيب، نعم، غالبا لا تخرج إلا منها. دعونا ننتقل، سيأتينا يا إخوة في باب النجاس، كل هذا المبحث سيأتينا في باب النجاس. الاستحالة معناها أن يتحول الشيء من حالة إلى حالة، يتحول من حالة إلى حالة. الجلد كان نجسا فاستحال من حالة اللحم، لأنه كان لحما أو في قوة اللحم، هذا الجلد استحال وتحول إلى طبع الثياب، أصبح كملبوسا، نعم، وكاستحالة الخمر خلا، هذه طبيعة وهذه طبيعة مغايرة لها تماما. نقول يا إخوة، المراد بالخمر هنا التي تطهر بالانقلاب وبالتخلل، الخمر المتخذة من عصير العنب لا كل مسكر ماء، فالنبيذ لا يطهر بالتخلل. لما؟ قالوا لأن فيه ماء، والماء لا يلحقه التخلل، فيتنجس الماء بالخمر ثم ينجس الماء المتنجس بالخمر أولا الخل الحاصل عن التخلل. ومن لم يفهم سيأتينا إن شاء الله تفصيله في باب النجاسات. نعم. قال: والثاني الخمرة إذا تخللت بنفسها، يعني من غير إلقاء شيء فيها، فتطهر، وإن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه، يعني سواء نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس، وهذا فيه رد على الحنابلة، يقولون إن نقلت لا تطهر. قال: فإن خللت بطرح شيء فيها، يعني بمصاحبة شيء فيها وإن لم يطرحها طارح، فالتقييد بالطرح لا مفهوم له. قال: فإن خللت بطرح شيء فيها، سواء كان هذا الشيء له دخل في التخلل أو لا، كان ألقى حصاة مثلا، الحصاة لا تؤثر في التخليل، أو ألقى شيئا له علاقة بالتخلل ودخل بالتخلل، وسواء كان هذا الشيء ملقى طائرا أو نجسا، لأن هذا الشيء يتنجس بالخمر، ثم إذا صارت الخمر خلا تنجس هذا الخل بهذا الشيء المتنجس بالخمر أولا، تمام؟ لأن هذا الشيء لا يطهر تبعا للخمر، بخلاف إناء الخمر فإنه يطهر تبعا لها. قال: فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. نعم. قال: وما نجس بملاقاة شيء من كلب أي وخنزير وما تفرع من وما تولد منهما أو من حريمة غسل سبعا، إما بسبع غسلات أو بسبع جريات، حيث غمس المتنجس في ماء جار يجري عليه سبع جريات حصل الغسل، أو بسبع تحريكات حيث غمس في ماء كثير راكد، تمام؟ يعني تغمسه أنت في ماء راكد كثير وتحركه سبع مرات حصلت سبع غسلات. طيب، إن لم تزل النجاسة إلا بست غسلات حسبت جميع الستة غسلة واحدة على المعتمد، وبعد الإزالة تغسل ست مرات. يبقى الغسلة الأولى هي التي تزيل العين والجرم والوصفة، هي التي تزيل النجاسة، فإن لم تزل النجاسة إلا بعشر غسلات اعتبرت العشرة غسلة واحدة. نعم. قال: وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا، إحداها بتراب ولو حكما كالطين. يبقى ليس المراد بالتراب هنا ما يأتي في التيمم أنه لابد أن يكون له غبار لا، المراد بالتراب هنا ولو حكما كالطين. ومحل وجوب التتريب إن كانت النجاسة على غير ما فيه تراب، فلو تنجست أرض ترابية لا نحتاج إلى التتريب أصلا. نعم. قال: بتراب طهور خرج به التراب الطاهر وهو التراب المستعمل فلا يجزئ، وكذا التراب المتنجس فلا يجزئ، وكذا غير التراب لا يجزئ. وكيف يكون السبع إذا غسل الحنفية بأن تمر عليه الماء سبع مرات، يعني تملأه وتفرغه سبع مرات، تملأه وتفرغه سبع مرات. نعم. قال بتراب طهور يعم محل النجاسة، يعني يستوعب التراب المحل المتنجس بواسطة الماء الذي تكدر به، ولا يكفي وضع التراب وحده على النجاسة إن كان جرمها باقيا، بل لابد من مزجه بالماء أولا. واضح؟ يبقى إن كانت النجاسة لها جرم موجود لابد من مزج التراب بالماء. إن أزيل جرمها وأوصافها، إن أزيل جرمها جرم النجاسة وأوصاف النجاسة، جاز وضع التراب على المحل المتنجس، سواء مزج التراب بالماء أولا أو لم يمزج، سواء كان المحل رطبا أو جافا. طيب إذا أزيل الجرم فقط دون الأوصاف، فيه تفصيل. نقول إذا كان المحل رطبا وجب مزج التراب بالماء، وإذا كان المحل جافا جاز وضع التراب وحده أو يجوز لك مزجه بالماء أيضا. يقول السائل: لو تلوث ثوب بلعب كيف يطهر ببله بالماء ثم وضع التراب عليه ثم تطيون الثوب؟ يعني لو تلوث ثوب بنجاسة كلب بسيطة خالص، تأتي بماء وتعكره بالتراب وتضيف عليه الايه وتغسله بهذه غسلة، هذه غسلة بالايه بالماء المتكدر بالتراب، ثم تمر عليه بعد ذلك الماء 6 مرات بس ويطهر بعد ذلك، وتغسله بعد ذلك بالصابون إن شئت. نعم. قال: والخنزير كالكلب، يعني في وجوه في أنه لابد من غسل ما تنجس به 7 مرات إحداهن بتراب طهور. ثم قال: حد عنده سؤال قبل ما ننتقل؟ طيب، عفوا يا سيدي. قال: وما نجس ببول صبي لم يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي نضح. وما نجس ببول صبي خرج بالصبي الجارية فلا يكفي في بولها النضح. قال: وما نجس ببول صبي خرج بالبول غيره كالغائط والقيح والدم وسائر النجاسات الخارجة من الصبي، فلا بد من غسل جميعها كسائر النجاسات. نعم. قال: وما نجس ببول صبي لم يتناول قبل مضي حولين، يعني قبل استكمال 2 قمريتين، لم يتناول غير لبن للتغذي، أي لم يتعاطى لبنا على سبيل التغذي، فخرج بذلك ما لو تناول شيئا على سبيل التداوي أو التحنيك فلا يضر. التحنيك يعني يأتي بنحو تمرة ويهرسها في فمه ثم يأخذها ويضعها في فم الصبي ويدلك له محل نوم أسنانه ولسانه وحلقه، هذا سنة. تمام. ويدخل في اللبن، في قوله غير لبن يدخل في هذا اللبن الرائب والحليب والقشدة والأقط، الأقط والجبن منزوع الدسم والزبد، ولو كان من غير أمه فلا يضر تناوله على سبيل التغذي، أما السمن فلا يلحقه باللبن، وفي هذا نزاع طويل بين أصحاب الحواشي. نعم. قال: نضح، يعني كفى رش محل البول بالماء، ولا يشترط إزالة أوصاف النجاسات كما قاله الشيخ ابن حجر، وخالفه في ذلك الشيخ الرملي والشيخ الخطيب. نعم. وإن كثر ما للتداوي، وإن كثر ما يطعمه الصبي للتداوي لا يضر. قال: لخبر الصحيحين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فوضحه ولم يغسله. نعم. قال: وما نجس بغير الكلب ونحوه، نحو الكلب الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والصبي الذي لم يتناول غير اللبن، يعني وما نجس بغير نجاسة الكلب وبغير نجاسة الصبي، فيه تفصيل. ما هو؟ قال: إن كانت النجاسة حكمية وهي حتى، نعم، حليب غير أمه المجفف، هذا ليس لبنا، هذا مليء بالفيتامينات وأشياء أخرى غير اللبن، فهذا يضر. حليب الصناعي هذا ليس لبنا، هذا يضر. نعم. قال وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن إن كانت النجاسة حكمية. طب ما هي النجاسة الحكمية؟ قال وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح. طب ما الذي سنفعله؟ قال كفى وصول الماء إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه، يعني يسيل على هذا المحل المتنجس زائدا، يعني سيلانا زائدا على النضح. قال وإن كانت عينية، يبقى النجاسة حكمية وعينية. عينية يعني إيه؟ يعني لها جرم، وكذا إن لم يكن لها جرم لكن صفاتها لا تزول بغسلة واحدة، لكن طعمها ولونها وريحها لا يزول إلا بإيه؟ بغسلات. قال وإن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة الطعم وإن عصر. يبقى لا بد من إزالة العين ولا بد من إزالة الطعم، سواء عصر إزالة الطعم أو لا. وضابط التعسر أن هذه النجاسة لا تزول بالغسل ثلاثا مع الحت واستخدام نحو صابون. النجاسة إذا زالت بأقل من ثلاث غسلات هذه لا تسمى نجاسة متعسرة. أما إذا احتاجت أكثر من ثلاث غسلات مع الحك وبالظفر وغيره واحتاجت إلى صابون ولا تزول إلا بأكثر من ثلاث غسلات هذا يسمى تعسر، نجاسة متعسرة. أما التعذر، تعذر الإزالة ضابطه ألا تزول النجاسة إلا بالقطع لمحلها، تمام؟ فقول الشارح إزالة الطعم وإن عسر خرج به التعذر، فإن تعذرت إزالة الطعم عفي عن المحل، ولا نقول المحل طاهر، نقول معفو عنه، وسيأتي تفصيل ذلك في باب النجاسات. قال ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كرائحة الخمر عصر زواله، يعني عصر زوال هذا الأحد الدائر، عصر زوال الريح وحده أو اللون وحده. قال بخلاف ما إذا سهل إزالته فيضر بقاؤه. فإن بقي أي اللون والريح بمحل واحد معا أي ومن نجاسة واحدة ضر، أي ضر في المحل فنحكم بنجاسته، بخلاف ما لو بقي في محلين من الثوب أو في محال متعددة من الثوب أو بقي في محل واحد معا لكنهما كان من نجاستين مختلفتين وعصر زوالهما فإن ذلك لا يضر. نعم. قال لقوة دلالتهما، أي لقوة دلالة اللون والريح معا من نجاسات واحدة في محل واحد على بقاء العين، ولندرة العجز عن إزالة أحدهما فيجب زوالهما وإلا إن تعذر كما مر في الطعام. قال ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا، يعني إن كان الماء قليلا. لماذا؟ قال لئلا يتنجس الماء لو عكس، يعني لو وردت النجاسة على الماء، لو وردت النجاسة على الماء يتنجس الماء مطلقا. طبعا لو كان الماء كثير لا يشترط فيه شيء لأن الكثير لا ينجس إلا بالتغير. قال والغسالة طاهرة، المراد بالغسالة يعني غسالة القليلة، أما الغسالة الكثيرة فإن انفصلت غير متغيرة فطهور وإلا فهي متنجسة. قال والغسالة طاهرة إن انفصلت، يعني من غير مصاحبة عين النجاسة. فلو انفصلت وقد صاحبت عين النجاسة بأن اجتمعت مع النجاسة في إناء واحد فهذه الغسالة نجسة جزمة. يقول هل اشتراط ورود الماء هل هو في العينية وحدها؟ لا، في العينية وغيرها، في العينية وغيرها. قال والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير، يبقى لابد أن تنفصل، فما دامت الغسالة على المحل لا يحكم عليها بنجاسة ولا بطهارة. قال بلا تغير، فإن انفصلت متغيرة فهي نجسة ولم يزد الوزن، يعني لم يزد وزن هذه الغسالة بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمجه من الوسخ الطاهر. قال وقد طهر المحل، يعني وقد طهر المحل المتنجس، واضح؟ فالحاصل أن الماء الذي أزيلت به النجاسة لا يخلو من حالتين يا إخوة، إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. فإن كان كثيرا لم نحكم على الماء بسلب الطهورية إلا إذا انفصل عن المحل متغيرا فيكون نجسا، واضح؟ طيب، فإن كان الماء قليلا لا يخلو من حالتين أيضا، الأولى أن ينفصل عن محل النجاسة بعد إزالتها ولم يتغير بالنجاسة ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما يتشربه المحل من الماء وما يمجه من الوزخ الطائر، فهذا الماء طاهر غير مطهر. الحالة الثانية أن يختل قيد من هذه القيود السابقة، ففي هذه الحالة يكون الماء نجس ولا يجوز استعماله مطلقا. أما إذا لم ينفصل الماء عن المحل أصلا فهو طاهر مطهر. أظن الكلام واضح. ثم قال فروع ثمانية سيذكرها الشارح ترتيبا. تقديري، معرفة زيادة الوزن تقديري ليست على الحقيقة. قال ركزوا معايا يا إخوة، يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ، وإن بقي اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه. هذا هو الفرع الأول. لو جئنا بثوب طاهر وجئنا بصبغة نجسة فيها نجسة العين كالدم، وصبغنا هذا الثوب بهذه النجاسة، كيف نطهر الثوب؟ أو جئنا بصبغ طاهر وخلطناه بنجاسة، كأن جئنا بورس. الورس هو الزهور تستخدم في الصبغ، لونها أحمر كالزعفران وغيره. جئنا بالورس وخلطناه بدم فتنجس الورس بنجاسة منبثة في هذا الصبغ، ثم صبغنا به ثوبا وبعدما صبغناه أردنا أن نطهره، تمام؟ كيف نطهره؟ قال ويطهر بالغسل مصبوغ، يعني ثوب مصبوغ بمتنجس أو بنجس العين انفصل عنه، بمتنجس يعني بصبغ متنجس انفصل منه، انفصل من الثوب. يبقى الشرط الأول في تطهير الثوب المصبوغ بالنجاسة أن ينفصل الصبغ عن الثوب، والمراد به أنه يجب غسل المصبوغ إلى أن تصفو الغسالة من الصبغ تماما، يعني تصب الماء على الثوب فلا ينزل محملا بصبغ. هذا معنى الانفصال، الشرط الأول. الشرط الثاني قال ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ. الثوب قبل الصبغ كان وزنه 100 رطل، تمام؟ ثم صبغناه فصار وزنه 200 رطل مثلا بالصبغ، فبعدما غسلناه بالماء الطهور وزناه، فإن وجد الثوب 100 رطل نحكم وزال الصبغ، وزال جرم الصبغ، يعني بحيث لو صببنا الماء على الثوب لم انفصلت الغسالة غير متغيرة نقول هذا الثوب طاهر. طب وجدنا الثوب وزنه 150 نقول لا، الثوب المصبوغ زاد وزنه بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ، زاد 50 رطل فنقول هذا الثوب ما زال نجس. طيب إذا انفصل الصبغ تماما ولم يزد وزن الثوب المصبوغ بعد الغسل عن وزنه قبل الصبغ، هل يضر بقاء اللون؟ لا يضر بقاء اللون. لما؟ قال لعسر الزوال. قال فإن زاد وزنه ضر، وإن لم ينفصل عنه، يعني وإن لم ينفصل الصبغ أو عن الثوب لتعقده به، لتعقد الصبغ بالثوب، لم يطهر هذا الثوب لبقاء النجاسة فيه. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى نقول صورة المسألة أنه حصل الصبغ بنجاسة عينية كالدم، أو حصل بمتنجس، حصل الصبغ بمتنجس نجاسة منبثة في الصبغ كما لو خلط الورس بالدم. واضح هاتان الصورتان التي فيهما كلام الشارح. أما هذه مسألة بقى ليست في كلام الشارح. أما لو صبغ بمتنجس بنجاسة غير منبثة في الصبغ، كان وقع في الورس مثلا فأرة ميتة ثم نزعناها فورا، هذا الورس تنجس، لكن هذه النجاسة غير منبثة، غير موجودة الآن في الصبغ، فهذا فيه تفصيل. ما هو؟ إن أريد تطهير الثوب قبل جفاف الثوب فلا بد من انفصال الصبغ وعدم زيادة المصبوغ وزنا كما مر، يعني يأتي فيه ما مر. وإن أريد تطهير الثوب بعد الجفاف كفى جري الماء عليه وإن لم ينفصل الصبغ. واضح يا مشايخ؟ هذه الصور كلها وسيأتي إعادتها مع تفصيل في باب النجاسة. الفرع الثاني، قال: ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهر. قال: ولو صب على موضع نحو بول أو خمر، يبقى الصب يكون على موضع نجاسة مائعة لا على موضع، لا على نفس النجاسة ولا على نجاسة جامدة، ولا على نجاسة جامدة. فالأرض المتنجسة بجامد لا تطهر بالغسل، كالأرض المختلطة بالروثي. نذهب لنشتري أرضا فنجد الأرض عليها السباخ، عليها الروث، هذه الأرض النجسة لا تطهر بالغسل، لابد من إزالة التراب المختلط بالنجاسة. وخرج بالصب على موضع النجاسة، الصب على عين النجاسة، فإن محلها لا يطهر كما سينص عليه الشارع. نعم. قال: ولو صب على موضع نحو بول، يبقى ليس على نفس البول، إنما على موضعه بعد جفافه أو بعد زوال عينه أو بعد تشرب الأرض له. قال: ماء غمره، يعني غمر هذا المحل المتنجس، طهر هذا المحل. أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر. لماذا؟ لاجتماع النجاسة مع الغسالة في موضع واحد، اجتماع النجاسة مع الغسالة في موضع واحد، وهذا يمنع من إيه؟ من التطهير. لكن إذا لم تجتمع الغسالة مع النجاسة في محل واحد، أنا عندي البنطال بتاع ابن الصغير، سروال الطفل الصغير الذي بال فيه أو الطفلة الصغيرة التي بالت فيه، هذا متنجس ببول، هل يجزئ صب الماء على عين هذا البول؟ نعم يجزئ بحالة واحدة، إذا أمسكت الثوب في يدك وصببت عليه الماء وانفصل الماء في محل بعيد عن الثوب فتطهر إيه؟ فيطهر هذا المحل. يبقى محل عدم إجزاء صب الماء على نفس النجاسة إذا اجتمعت الغسالة والثوب في موضع واحد، كما في الغسالات. يبقى كل الماء الذي غمر المحل وبقي عن محل هذا الماء يكون مستعمل، يكون طاهر غير مطهر. نعم، واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: واللبن، اللبن هو الطوب غير المحروق، طوب الني كما نسميه نحن، وصورته عندكم على الصفحة. قال: واللبن، هذا الفرع الثالث، واللبن بكسر الموحدة، يعني بكسر الباء الموحدة، إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر. تمام، وهذا هو الغالب أن نخلطه بنجاسة جامدة. قال: وإن طبخ وصار أجرا، وإن طبخ هذه غاية، يعني سواء حرق وصار فخارا أو لم يحرق فإنه لا يطهر، فإنه لا يطهر. لماذا؟ قال: لعين النجاسة، لعين يعني لبقاء عين النجاسة فيه. قال: وإن خالطه غيرها، يعني وإن خالط اللبن غيرها، يعني غير النجاسة الجامدة، قال كالبول، إن خالطه نجاسة مائعة، قال طهر ظاهره بالغسل، يبقى طهره يطهر بالغسل. طب باطنه؟ قال: وكذا باطنه، يعني وكذا يطهر باطنه إن نقع في الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين، إن كان هذا اللبن رخوا طهر، طهر بالنقع، كما يطهر العجين إذا عجن بنجاسة مائعة. وهذا في العجين الجامد، والمراد بالعجين الجامد هو الذي ما إذا أخذت منه قطعة لا يمتلئ محلها عن قرب، يعني لا يتراد العجين بعضه على بعض سريعا كالمياه. فإن كان العجين مائعا كعجين عجين السائب خالص لا يطهر إلا بوضع دقيق عليه ثم ينقع كما مر. واضح؟ نعم. عندكم أسئلة؟ الكلام عن انفصال الغسلات في غير محل النجاسة هل تختص بالنجاسة العينية أم الحكمية مطلقا يا مشايخ؟ إن كانت النجاسة عينية تمنع، وانفصلت معه نجست، ولا نحكم بالطهارة هذه الغسالة. احنا قلنا في أول الكلام عن الغسالة تطهر إذا انفصلت ولم تصاحبها عين النجاسة يا مشايخ، ولم تصاحبها عين النجاسة. ركزوا بارك الله فيكم. طيب الفرع الرابع، قال: ولو سقيت سكين، يعني أحميت على النار جدا ثم وضعت في نجاسة، ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما، يعني يكفي غسلهما أي فيطهران ظاهرا وباطنا ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء مرة أخرى. الفرع الخامس قال: ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تندسه وغسله تقطع، يعني إن لم يتفتت الزئبق، ما لم يتفتت الزئبق. قال: وإلا يعني وإن تفتت وإن تخلل بين تندسه وغسله تقطع لم يطهر كالدهن، يعني كما لا يطهر الدهن المائع. قال: ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره. هذا الفرع السادس. وهذا الفرع أتى به الشيخ للرد على من قال: الثوب إذا كان رطبا، الثوب إذا كان رطبا ووقعت عليه نجاسة سرت النجاسة إلى جميع أجزاء الثوب، والمعتمد طبعا عدم السريان. فقال: ويكفي غسل موضع النجاسة فقط، ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب، أي على ثوب رطب، ولو عقب عصر، يعني ولو عقب عصر عن النجاسة، نعم، ولو عقب عصر عن الماء، يعني ولو عقب عصر عن الماء. قال: ولو تنجس مائع غير الماء، ولو تنجس مائع غير الماء قال تعذر تطهيره، تعذر تطهيره. هذا الخبر. طيب قوله: ولو دهنا، ولو تنجس مائع غير الماء ولو دهنا، هذه غاية أتى بها للرد على من قال يطهر الدهن بغسله، يطهر الدهن بغسله، وسيأتي تفصيله في باب النجاسة. لماذا لا يطهر الدهن بغسله والمائع لا يطهر غير الماء؟ قال: إذ لا يأتي الماء على كله، يعني فلا يطهره. الفرع الثامن والأخير قال: وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر، يعني من الفم، ولا يبلع طعاما ولا شرابا، طبعا محله في غير الماء، يعني لا يبلع شرابا غير الماء، أما الماء فيجوز بلعه لأن الماء بمجرد مروره على الفم يطهر الفم. قال: ولا يبلع شراء طعاما ولا شرابا قبل غسله، يعني غسل فمه، لئلا يكون آكلا للنجاسة، يعني لئلا يكون متعاطيا للنجاسة. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.